مجبورة يا ناس مجبورة مجبورة والنوايا ترحيل ايدي على قلبي على قلبي يا ليل الفرقة شو طويل مجبورة يا ناس مجبورة مجبورة اتحول